بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث مواصلا عن مادة نظام الحكم في الإسلام، وقد توقف السياق عندما يتعلق عند الموضوع الذي يتعلق بالبيعة وبما توصف البيعة، فبينا أن اتفاق بين الأمة من جهة وبين رئيس الدولة من جهة أخرى، فهي بلا شك عقد، ولكن هل هي مثل بقية العقود كعقد البيع عقد الإجارة؟ لا، نقول إن عبارة عن عقد وكالة بين الإمام وبين الأمة. والبيعة تنقسم إلى قسمين: بيعة خاصة وهي البيعة الصغرى ويقوم بها أهل الحل والعقد، وهي ممهدة لمرحلة ترشيحية للإمام، ثم البيعة العامة وتسمى البيعة الكبرى لأنها تكون في مكان عام وكبير، وهي في الغالب في المسجد أو في قصر الخليفة أو القصور الملكية، وتكون عامة لجميع الناس في الحواضر والوادي ويؤخذ بها. وهنا يجب أن نشير إلى أهل الحل والعقد كما هو مبين في كتابنا نظام الحكم في الإسلام، النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام. أهل الحل والعقد هم عبارة عن جماعة لها أهمية هامة في دور اختيار الإمام، وهو مصطلح فقهي ابتكره فقهاء السياسة الشرعية. فالواجب أن يختص بأمر الترشيح جماعة من الأمة، وللفقهاء إطلاقات وتسميات في هذه الطائفة بيناها في كتابنا النظام السياسي والقانون الدستوري. وأغلب هذه المسميات تطلق عليها بأهل الحل والعقد أو أهل الشورى، ويسمون عند الإمام الموردي بأهل الاختيار، ويسمون عند الفقيه الحنبلي أبي يعلى أهل الاجتهاد، ويسميهم البزوي أهل الرأي والتدبير، والفقيه ابن عابدين يسميهم أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، ويسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأهل الشوكة. وهنا إذا تسنى لنا المفاضلة فإنه يأتي في الترتيب أهل الاختيار، أي الذين يقومون باختيار الإمام، ثم يعني بعد ذلك ما يتعلق بالجماعة التي تقوم باختيار الإمام، وهم الذين يعبر عنهم بأهل الحل والعقد. هذه الجماعة هي جماعة معينة من فضلاء الأمة، يوكل إليهم ماذا؟ يوكل إليهم النظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية، ومنها اختيار الإمام أو رئيس الدولة. ووظيفتهم ما هي؟ بينا أن وظيفتهم هي عبارة عن تصفح أحوال الأمة، وعبارة عن تصفح أحوال الأمة، وأيضا النظر في من يصلح للإمامة. والإمام صاحب التمهيد الباقلاني والإمام أبي الحسن الماوردي قال تصفح هذه الجماعة أحوال الأمة، ويقدمون من يصلح للإمامة، ويقدمون أكثرهم فضلا وأكثرهم شروطا، ومن يسارع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، وهم يعتبرون دورهم دور النواب عن الأمة في الاختيار. فهذه الجماعة لا تقوم إلا باختيار الأمة نيابة عن الأمة التي يمثلونها هؤلاء الذين هم أهل الحل والعقد. لذلك فإن الواقع أن هذه الجماعة كيف يمكن أن نعرفها أو نتعرف عليها؟ إذا نظرنا إلى نظام الحكم أو الفقه السياسي في الإسلام، فإننا نجد أن العلماء المسلمين الأوائل لم يضعوا معايير محددة ودقيقة لهذه الطائفة، ولكننا إذا رجعنا إلى الأمة في هذا الباب نجد أن الفقهاء من خلال الواقع قالوا إن الحل والعقد أو أهل الاختيار ينطلق مفهومهم والتعريف بهم فيما أشار إليه صاحب المنار نقلا عن إمامه بأنه للأمر المقصود بهم قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال إن هؤلاء يصنفون أولا من الآية الكريمة بالعلماء والفقهاء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين قال والعلماء ورثة الأنبياء، ثم بعد ذلك الأمراء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وأيضا الزعماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتسر لهم الجمع، وهؤلاء كلهم أشار إليهم الإمام الرملي فقال وجوه الناس ومن باب عقل العام على الخاص أول ما يواجه الشخص، وأيضا رجال الفكر ورجال العلم ورجال أيضا منظومة المجتمع، فهؤلاء كلهم يشكلون الحل والعقل. والإمام الباقلاني رحمه الله بيّن هذا المفهوم فقال إنما يصير الإمام أي يصبح الإمام إماما بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والمؤتمرون على هذا الشأن، فالناس الذين بيعتهم تنعقد بالإمامة باختيار الإمام، فهؤلاء إن اتفقوا على أمر أو حكم وجب السمع والطاعة لهم، فهؤلاء يجب أن يكونوا منا أي من المسلمين وأن لا يخالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة للمسلمين، أي لا تكون فيها نوع من المجاملات أو ما إلى ذلك، يتم الاختيار وفق منظومة ما خلفوا به. ولهذا بين الفقهاء شروط للحل والعقد، قالوا أول هذه الشروط الإسلام، وهو بطبيعة الحال أمرا بديهيا إذ لا ولاة لغير المسلمين على المسلمين، فالأمر موكل للحل والعقد الذين هم من المسلمين. والشرط الثاني العدالة الجامعة لشروطها التي هي ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي والإصرار عليها، ثم العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة والتحقق فيه القدرة على التمييز، ثم الرأي والحكمة المفضيان إلى النظر في المصالح، ثم بعد ذلك الشوكة وهي القوة والبأس. هذه نظرية الإسلام في شأن أهل الحل والعقد. فإذا يعني اتفق على الحل والعقد على مرشح وجب تقديمه للأمة. وهنا سؤال يفرض نفسه يقول هل الحل والعقد لهم عدد معين أو كيف تطرح تصور لهذه المسألة في الاختيار؟ الفقهاء قالوا إذا قام عدد من الأمة وبايع الخليفة انعقدت الإمامة له، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل هناك عدد معين؟ هناك أقوال في هذا الموضوع. أول هذه الأقوال أن القول بأن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم وعدتهم وتعليلهم في ذلك ليكون الرضا عاما والتسليم بالإمامة الإمام، وهذا القول عزاه أي نقله الشهرستاني عن هشام ابن عمر والأصم وبعض المعتزلة، وقولهم هذا هو عبارة عن مخزن القدح في إمامة سيدنا علي بن أبي طالب لأنهم زعموا أن إمامته لم تنعقد بالإجماع، وهذه يعني محض افتراء وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انعقدت به الخلافة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد وصف لنا هذا الحدث ابنه محمد بن الحنفية، قال: لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه دخل جمهرة على أبي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا منه، ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعلوا، فإني لأن أكون وزيرا خيرا لي من أن أكون أميرا. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. فقال: لا، فلتكن بيعتي في المسجد ولا تكن خفية، لا تكن بيعتي خفية ولتكن في المسجد، أي أمام الناس وعلى ملأ منهم. وهنا يتبين أن سيدنا علي بن أبي طالب ما أراد أن تأتي جماعة وتبايع الإمام ثم بعد ذلك يقتل آخر، وإنما وضعها على فضاء واسع ومشاركة واسعة. والقول الثاني أن الإمامة لا تنعقد إلا بمبايعة الجمهور من أهل الحل والعقد. ويذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يعني يذهب هذا القول كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أشار بأن هذه الجماعة الذين هم أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون الإمام ويقدمون للأمة. وقد وصف التوصيف بقوله: لو قدر أن عمر، يعني عمر الخطاب وطائفة معه بايعوه، يعني بايعوا أبو بكر الصديق، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصير إماما. طيب كيف صار إمام؟ يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما صار إماما بمبايعة الجمهور من الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. ويروى عن أبي يعلى ويروي أبي يعلى عن الإمام أحمد قال: الإمام الذي يجتمع القول للحل والعقد عليه كلهم يقولون هذا هو الإمام. فلو جئنا ببعض من نماذج هذه النصوص نقول على ما تدل هذه النصوص، نقول تدل على دور أهل الحل والعقد باختيار الإمام وتقديمه للأمة، والأمة بعد ذلك تسمع وتطيع لهؤلاء أهل الحل والعقد، لأنهم يمثلون أطياف من المجتمع من العلماء ومن الأمراء وأيضا من رجال الفكر وأيضا من أصحاب من الزعماء ووجوه الناس وغيرهم من الذين يهتمون بشأن الأمة الإسلامية أو شأن المسلمين في الدولة. بعد ذلك بينوا أن هناك قول ثالث، وهو أن أقل ما تنعقد بالإمامة 40، لأن عقد الإمامة أعظم خطر من الجمعة. وقالوا بأن الإمامة تنعقد بخمس يجتمعون على عقدها أو بعقدها بظل 4. وبعد ذلك حاورنا أو جرت المحاورة في هذا الباب فيما يتعلق بهذا الأمر، وقلنا أن القول الأول الذي قالته المعتزلة كذب وافتراء، أما القول الثاني فإننا نرجحه وهو الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ وجوب مبايعتي بالأكثرية وهم أهل الشوكة والسلطة التي يستمد السلطان أو الإمام منصبه من هذه القوة أو الجماعة. أما القول الثالث فالقياس على الجمعة قياس باطل لعدم وجود العلة الجامعة بين عقد الإمامة وإمامة الجمعة، إضافة إلى أن الادعاء بانعقاد الجمعة ب40 لم يقم عليه دليل صحيح، وهي مسألة فقهية فيها اختلاف بين الفقهاء، والقياس لا يصح إذا كان حكم المقيس. أما القول الرابع بأنهم بايعوا بكر الصديق 5 ثم تبعهم القوم، فإن هذا القول إنما كان بسبب رضاء الأمة على خلافة أبي بكر الصديق لسبقه وفضله وعلو منزلته، وأن هناك إشارات من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، من ذلك قوله تبارك وتعالى، من ذلك قول الله عز وجل: لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وقوله تعالى: كان ثنيهما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه كلها إشارات وتلميحات إلى ضرورة أن يكون المتولي أمر المسلمين يكون بالطرق التي ذكرها الفقهاء، انطلاقا من اختيارات الحل والعقد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، اختيارات الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك اختيارات خلفاء وملوك الدولة الإسلامية. فإذا يعني بايع الناس الإمام، فإن هناك ترتيبات. أولها أن الإمام عليه أن يقوم بخطبة تسمى خطبة البيعة، وهذه الخطبة يستحب للإمام حين يبايع ويولى على الخلافة أو الملك أن يخطب خطبة في الجامع الكبير، أو أن يكون بأي طريقة يقدمها. وهذا يشير إلى أن هذه الخطبة تسمى من الخطب ذوات الأسباب، خطبة البيعة، لأن من الخطب ذوات الأسباب خطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الاستسقاء وغير ذلك من الخطب التي نصت عليها نصوص الشريعة الإسلامية. خطبة البيعة هذه خطبها الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ويبين الإمام الخليفة منهجه وبرنامجه السياسي في الأمور الداخلية والخارجية، كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تم اختياره قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لما بويع أبي بكر الصديق، لما بويع أبي بكر الصديق في السقيفة وكان الغد جلس فقام على المنبر، فقام عمر وتكلم قبل أبي بكر فقال: إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فقوموا فبايعوه. ثم خطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطبة البيعة التي أرسى فيها قواعد العدل ومنهجه في الحكم وفي الإدارة، وقال: الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم أشار إلى أنه يستخرج الحق من القوي الضعيف، وأيضا يعطي الضعيف ما أخذه القوي. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار في خطبته خطبة البيعة نماذج من هذا، وبينها الفقهاء في جمهرة خطب العرب. ونحن لسنا ببعيدين عن ملوكنا الذين تم اختيارهم من قبل أهل الحل والعقد، فقاموا باستهلال خطبهم خطبة البيعة. فالملك عبد العزيز رحمه الله أسس لهذا المنهج، وخطب الخطبة المتعلقة بشؤون الحكم، وجاء بعده الملك سعود رحمه الله والملك فيصل رحمه الله، ثم جاء الملك خالد رحمه الله، وجاء بعد ذلك الملك فهد رحمه الله، وجاء بعده الملك عبد الله رحمه الله، وها هو العصر الذهبي للدولة السعودية التي سارت على منهج الأسلاف منذ عهد الملك عبد العزيز. فخطب الملك سلمان حفظه الله خادم الحرمين الشريفين خطبة البيعة وأرسى المنهج وصنف الآذان بالقرب من المواطنين وقبول النصح والمناصحة والتمسك بمنهج الحكم القائم على كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى أن القرآن هو دستور الدولة والإسلام منهجها وشغله الشاغل إرساء العدل وخدمة المواطنين وأيضا مكافحة كل ما يخالف أمور الشريعة وشجونها وأيضا كل ما يخالف منظومة العدل والإنصاف، وبتواضع طلب النصح والمناصحة من قبل المواطنين ومن قبل العلماء، فخاطب شعبه الوفي ببيعته وكان قريبا منهم ونزل إلى أعماقهم وتقوت اللحمة والتفت حول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في هذه الخطب الرائعة. وهكذا يمثل أو تمثل خطب البيعة دورا كبير وتمثل منظومة كبيرة فيما يتعلق بهذا الأمر. بعد ذلك إذا بويع الإمام وخطب خطبة البيعة ترتبت عليه حقوق، وهذه الحقوق والواجبات أشار إليها الفقهاء وبينوا أن الحق هو عبارة عن الأمر الثابت، وأن الحق اسم من أسماء الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق المبين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهي الحقوق مصلحة مستحقة شرعا، فاستحقاق يقدر به حق وسلطة وتكليف، ومصدر الحقوق أنها مصادر إلهية من تكريم الإنسان ورأفة الخالق بخلقه ورحمته بهم، وما يثار من ضجة عن الحقوق وزوبعة منها فيها فإنما هي عبارة عن إساءة الإسلام والمسلمين. وإعطاء أيضا صورة مشوهة عن التشريع الإسلامي وعن نظام الحكم، فالإسلام أرسل الحقوق وبين أن هناك حقوق بين الراعي وبالرعي وبين الرعية، وقد قسم الفقهاء الذين كتبوا في نظام الحكم كالإمام الماوردي رحمه الله والإمام أبي يعلى الحنبلي رحمه الله والإمام داد أفندي وغيرهم من الفقهاء الذين كتبوا بيّنوا أن الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق الله عز وجل ولا يجوز للعبد إسقاطها كالإيمان بالله والعبادات، وحقوق للعباد يستطيع العبد إسقاطها ويتنازل عنها، ثم بعد ذلك الحقوق المشتركة التي تتعلق بين حقوق الله عز وجل وحقوق بين حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، ويتفرع من هذه الحقوق الحقوق المشتركة بين الراعي والرعية، وقد عبر عنها عند الفقهاء بالحقوق والواجبات، وهذه أوضحها فقهاء السياسة الشرعية ومنهم الإمام أبي يعلى الحنبلي والإمام الماوردي وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأشرنا في كتابنا النظام السياسي والقانون الدستوري هذه الحقوق، وقلنا أول هذه الحقوق حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإذا زاغ ذو شبهة عنها فإنه يجب أن يوضح له الأمر، وأنه أيضا من الحقوق تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين أي تنصيب الإمام للقضاة والولاة والعمال، وحماية البيضة والذب عن الحوزة لتصرف الإمام في المعاش للناس وأحوالهم، وينتشر في المدن والأسفار آمنين، فلا بد أن تحمى البيضة أي تحمى ثغور الدولة، وتراعى أيضا ما يتعلق بكل من له يعني نية سيئة أو يريد أن يفسد أمن الدولة، فالإمامة مطلوب منها أن تحمي البيضة وتحمي الثغور وتحمي الحدود وتحصنها بالعدة المانعة والقوة حتى لا يظهر العدو بغرة، وينتهك بها محارم الناس. ثم أن الإمام عليه أيضا من الواجبات جباية الفي والصدقات على ما وجبه الشرع، وجهاد من عاند الإسلام، وتقدير الأعطاء، واستكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء وتقريبهم منهم، وأن يباشر بنفسه مشارف الأمور وتصفحها، إلى غير ذلك من الحقوق التي بينها الفقهاء. ثم أن للإمام هناك حقوق في مقابل هذه الواجبات المنوطة به: حق وجوب السمع والطاعة للإمام، يؤكد هذا الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي هذا دليل على أن الإمام في الأمة، أن الإمام في الأمة قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقودها إلى المكرمات، ويرعى مصالحها الدنيوية والدينية، ويحملها على الجادة وعلى الطريق المستقيم. وأيضا من حقوق الإمام على الرعية عدم إثارة القلق والاضطرابات، والخروج على الأئمة، وإشاعة الفتنة، والتغرير بالسفهاء والأحلام، والتزيين لهم بشق عصا الطاعة. كل هذا فيه مخالفة وخروج عن واجب السمع والطاعة للإمام، وفيه تعطيل لتحقيق مقاصد الإمامة والخلافة في الإسلام. ولذلك لعدم جرم وخطر هذه المخالفة والخروج وتعطيل مقاصد الإمامة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا رأيتم من ولاكم شيئا أن تكرهونه فكره وعمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وقد أجمع المسلمون على أن طاعة الإمام مقدمة على الجهاد في سبيل الله، إذ أنها أساس نجاحه. كذلك أوجبت الحقوق أن للإمام شخصية اعتبارية إجلالية، وله هيبته، وجعل سنته صلى الله عليه وسلم وسبه وأيضا غيبته يستحق صاحبه التعذير، يعني اغتيابه. فقد روى الإمام الطبراني وأبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عليكم مروركم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم عليكم سبهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطانا في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. هذه كلها تنبئ عن أن السمع والطاعة واجب للإمام، وأن الاحترام له وعدم الخروج عليه ووجوب الالتفاف حوله أمرا واجبا. كذلك أيضا أوجب نظام الحكم في الإسلام النصح والمناصحة، وهي أولى من شق عصا الطاعة، إذ فيها تسكين للفتن وإخماد لها، وفيها إعانة ومساندة للناس على أن يؤدي الإمام مهمته فالتعاون معه الأمة. وأنه كل من يحدث فوضى وإرهاب وتربص وأيضا إخلال بمنظومة نظام الحكم، فلا بد أن الأمة تتعاون على الإعلان والإخبار عنه، ولا بد أن تحاربه، وأيضا لا بد أن تقضي على كل ما يتعلق بهذه الجوانب بالنسبة لعدم التعاون. وقد أشار الفقهاء ومنهم الإمام الكاساني بقوله: لو أمر الإمام بشيء لا يدرون ينتفع به أم لا فلا ينبغي لهم إلا أم لا ينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية، لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب، واتباع القضاة في موضع الاجتهاد، ولأنه أعظم وأنظر طلبا من الخروج على الإمام. أيضا من شروط الحقوق للإمام وجوب معاونة السلاطين والملوك على الممتنعين عن الحق الظاهر، وتجلى ذلك بتقديم النصح والمناصحة والتوجيه والإرشاد. وأيضا من حقوق الإمام على الرعية أن كل من يؤلب الناس ويغر بهم أن يخرج على السلطان يعتبر باغيا معتديا. ولذلك قال نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا والغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات هذا الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل أيضا قتال السلطان والخروج عليه. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا نضع عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ندعو لهم بالصلاح والتوفيق. بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء النقل عن الإمام ابن حجر رحمه الله فيما رواه عن ابن الطال قوله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فيه من حقد الدماء وتسكين الدماء. إذن الواجب علينا نحن المسلمين أن نلتف حول أئمتنا، والواجب على كل فرد من أفراد الرعية أن يتقي الله عز وجل وأن يراقبه في جميع أقواله وأعماله، وأن يلتزم بمنهج السلف الصالح من الطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم أو التحريض لهم، والحذر من التعرض للنقص من مكانتهم وأقدارهم. فإن الإمام له من المكانة لأنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الأمة به. ويجب على الرأي أن تبتعد عن تفاسف الأقوال وبذور الفتنة وتهييج العامة على ولاة أمورها، إذ في ذلك فتنة وفساد كبير وفواجع وهول وعدم أمان. فعلى المنحرفين على مسلك الطريقة المثلى التي جاء بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة، على هؤلاء المنحرفين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، ولا يغرنهم غار أو آثم أو يريد تشكيل جماعة بعد الإمام، فإن هذا كله عبارة عن خروج على الإمام، وعلى الإمام أن يقاتل هؤلاء وأن يقضي عليهم، وعلى الأمة أن تلزم جماعة المسلمين وتلتف حول إمامها. في ذلك الخير كله في الدنيا والآخرة والفلاح والنجاح في ذلك، وأن بلاد الله الحمد تعيش أمنا وأمان وازدهار، وأن ولاة أمرنا وفقهم الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، كل هؤلاء يسهرون في خدمة الرعية، وأن خادم الحرمين الشريفين يفتح مجلسه المبارك ليستقبل جموعا وأطيافا من المجتمع يستمع إليهم ويحاورهم، وأيضا يرفع ظلامات مظلومهم ويقدم العون والدعم لهم ويعطف عليهم بالأبوة الحانية، وكذا ولي العهد وكذا ولي ولي العهد. وفقهم الله وأعانهم وسدد خطاهم فيما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المادة مادة مهمة، ومرجعها يجب على الطلاب أن يرجع إليه، وهو الذي أشرنا إليه: النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام. فجميع ما يتعلق بالمادة من أسئلة في الاختبار النهائي يجب أن تكون لدى الطالب مراجعها، مادة نظام الحكم ونظام القضاء يجب أن تكون مراجعها عند الطالب، ولا يعتمد على الملخصات أو ما يوضع من تخمينات أو ما إلى ذلك، فإن الطالب عليه أن يرجع إلى المراجع المقررة في الجامعة في هذه المادة وفي غيرها، لا يلتفت إلى شيء مقرر غير المقرر النظامي المعتمد من الجامعة، وأنه يبتعد عن ما تروج له بعض المكتبات من ملخصات أو مذكرات، هذه كلها بعيدة كل البعد ولا يأتي منها شيء. وكتب المادة متوفرة ولله الحمد في الرياض في مكتبة القانون والاقتصاد، وكذلك أيضا في مكاتب جدة، في مكتبة خوارزم، ومكتبة أيضا كنوز المعرفة في شارع 60 موجودة، وغيرها من المكتبات الموجودة حول الجامعة. هذا ما تيسر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا الذي ينفعنا. وبهذا نختتم المادة الأولى وهي مادة نظام الحكم في الإسلام. نبدأ بحول الله تعالى المنهج في المادة الثانية وهي مادة نظام القضاء. ونظام القضاء نقدم له مقدمة، وهذه المقدمة تشير في نظام القضاء إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت أساسا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتحقق لهم السعادة الدنيوية والأخروية. فالسعادة والإطمئنان والاستقرار جل ما تسعى إليه النفوس البشرية، والمحافظة على الحقوق وحفظ الدماء والأموال وحماية الأعراض والأضاع ديدن شرائع السماء. ولا تتحقق هذه إلا بإقامة العدل، ولا يتم العدل إلا بوجود سلطة قضائية، وجود نظام قضائي يفصل بالخصومات بين الناس، وهذا كله يؤدي إلى الاستقرار ويؤدي إلى كفالة حقوق الناس. وفي حالة غياب السلطة القضائية في أي مجتمع لا شك أن تكون فوضى، وتسلب الحقوق، ويغتال الأقوياء حقوق الضعفاء، وتضطرب الحياة. وقديما قال الفقهاء السياسة أن السلطان بالملك بالعدل يملك البرية، أن السلطان بإقامة العدل يملك البرية، أي يملك الأصقاع ويملك قلوب العباد، وبالرأي تصلح الرعية، ومن عدل في سلطانه استغنى عن أوانه وهابته أعداؤه. فإذا من هنا بعث الله عز وجل الرسل وأنزلت الكتب لتحقيق العدل، ولا شك أن العدل هو السمة البارزة في أنظمة قضاة وأحكام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا حكاما وكانوا قضاة يجمعون بين السلطة القضائية، وكلفهم الله عز وجل بالرسالة وبالحكم بين الناس. فقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وعلم القضاء يا إخوان يعتبر من أجل العلوم قدرا وشرفا. لماذا؟ لأن ومن وظائف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وتوليهم الإمامة والخلافة وإقامة العدل بين الناس. فقد قال الله عز وجل في حق نبي الله داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والإمام ابن فرحون رحمه الله أشار في كتابه تفصيلة الحكام في مناهج الأقضية والأحكام أنه لما كان علم القضاء وهو المادة الثانية التي نقدم المحاضرة فيها هذه بعد أن استكملنا في محاضرات، ونصف من هذه المحاضرة المادة الأولى نظام الحكم في الإسلام، وشرعنا في مادة نظام القضاء. فإن ابن فرحون قال: لما كان القضاء بين الناس من أجل العلوم كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية، أي من أجل ما اهتم به الفقهاء، فوضعوا مؤلفات كثيرة عن إيه؟ عن علم القضاء. وقد ذكر عن الإمام السرخسي رحمه الله وهو من فقهاء الأحناف يعلم بأن القضاء بالحق أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله عز وجل، وهو من أشرف الأمور المتعلقة بالسلطة. ثم أنه يا أخوان لما كانت الخصومات من نوازع البشر وتنازع البقاء سنة الكون، ظهرت أهمية وجود رادع لحفظ نظام المجتمع وتوازن هذا المجتمع وكيفية الوصول إلى الاستقرار عن طريق الأحكام العادلة التي تقضي على الظلم بين الناس. فتكفل بهذه الأمور وتكفل بمنظومة العدل، تكفلت به الدولة الإسلامية ممثلة في ولي أمرها. لماذا؟ لحماية الحقوق والحفاظ عليها وإقامة السلطة القضائية ونظام القضاء. إذن نظام القضاء هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مجموعة القواعد والأحكام التي توصل بها إلى ماذا؟ إلى أي مقصد؟ إلى حماية الحقوق وفصل الخصومات بين الناس وقطع المنازعات. وقد بين فقهاء المقاصد، بين فقهاء علم المقاصد أن مقاصد نظام القضاء إقامة العدل بين الناس وتنصيب القضاة العاملين وحفظ حقوق الناس من أن تعتدى عليها أو أن تسلب أو أن تداس أو أنها تنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيضا مقاصد نظام القضاء استباب الأمن في المجتمع والمحافظة على الكليات الشرعية من حفظ الدين وحفظ أيضا النسل وحفظ العقل وغير ذلك من المقاصد التي هي كليات جاءت بها جميع الشرائع السماوية، وتناولها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المقاصد، وأيضا في كتابه الموافقات بيّن هذه الأمور المتعلقة بمقاصد الشريعة فيما يتعلق بالقضاء ومقاصد الشريعة فيما يتعلق بالإمامة. ومن هنا تظهر أهمية عناية الفقهاء بالقضاء دراسة وتأليفا وتفعيلا لدوره. وقد روي عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: كان الرجال يقدمون المدينة، أي كانوا يأتون إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر البلاد ليسألوا عن علم القضاء، ليسألوا عن علم القضاء وليس كغيره من العلوم، ليسألوا عن علم القضاء أي عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قضى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يقضي. يتعلم هؤلاء الذين ضربوا أكباد الإبل وجاءوا إلى المدينة ولم يسألوا عن أي شيء، لا سألوا عن مأكل أو ملبس، وإنما سألوا عن أصول منظومة العدل المتمثلة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قام الإمام الفقيه بن الطلاع رحمه الله بجمع أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وسماها في كتابه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأقضية النبوية لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نظام القضاء في هذه المادة يبين أو نبين معالمه وخصائصه ومزاياه وفق الخطة المنهجية التي تسير عليها منظومة المادة، فنقدم مقدمة عن القضاء وأهميته وعن نشوءه وعن تعريفه ومشروعيته وأركانه وحكم القضاء وشروطه وولاية القضاء وما يتعلق بها، كل هذه إلى غير ذلك من الموضوعات التي سوف يتم التطرق إليها. وهناك لا شك بهذه المادة مراجع متعددة لا بد من أن نشير إليها، ولكن الذي ينبغي أن يكون بين أيدي الإخوان الطلاب في المادة الثانية نظام القضاء، نظام الحكم قلنا، النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام، ونظام القضاء هناك مرجع يسمى نظام القضاء وطرق الإثبات المرافعات الشرعية، ومرفق به مع هذا الكتاب، يعني نفس الكتاب ملحق به معجم مصطلحات الفقه في القضاء الإسلامي ليستنير الطالب في مصطلحات القضاء. هناك كتب في القضاء لا بد للطالب أن يلم بها أو أن يعرف شيئا عنها، فمن هذه الكتب تبصرة الحكام في وصول الأقضية ومنهج الأحكام لإمام ابن فرحون رحمه الله، وأيضا معين الحكام فيما تردد بين الخصمين الأحكام لإمام الطرابلسي، ورسالة الحكام ابن الشحناء وطرق الحكمية، وعلامة المقعل ابن القيم، والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، والبهجة وفتح علي المالك للقاضي عليش، وأدب القاضي الماوردي، وأدب القاضي وأدب القضاء لابن أبي الدم الحموي، وأدب القضاء للخصاف، وأخبار القضاة والولاة والولاة والقضاء الكندي، وأدب القضاء البغوي، وغير ذلك من الكتب المتعلقة بمادة نظام القضاء. نقول لا نقول ارجعوا لهذه الكتب كلها، ولكن بين يديكم للمادة كتابان، كتاب النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام يتعلق بإدارة الحكم، وكتاب نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية، ويتعلق الأمر بماذا؟ يتعلق الأمر بنظام القضاء في الإسلام. أولا، القضاء نشأ القضاء على مراحل لم يتكون النظام القضائي دفعة واحدة في الإسلام، وإنما أخذ طريق التدرج حيث وصل إلى قمته. فأول ما نشأ هو القضاء العادي، وهو الذي يستدعي وجوب اعتداء على حق معين، ويستلزم من خلال وجود الاعتداء أن يرفع المتخاصم خصومته إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تولى النبي عليه الصلاة والسلام الدولة، رئاسة الدولة الإسلامية، باشر بنفسه شؤون القضاء، وكان هو القاضي الأعلى للمسلمين يرجعون إليه في كل خصومة ونزاع. وقد جاء في الحلف الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين وبين اليهود، وهو الكتاب، كتاب الوثيقة النبوية، أشار أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث وشجار يخاف فساده فإنما رده الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلوات الله وسلامه عليه في تلك الفترة من العهد النبوي الشريف يقوم بالحكم والقضاء والإفتاء، يعني جمع مفاهيم السلطات كلها، السلطة الشرعية والتنفيذية والقضائية بيده صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم تكن هناك حاجة إلى المساعدة في تطبيقات التشريعات القضائية لقلة عدد القضايا المرفوعة أمامه صلى الله عليه وسلم، ولأن منهج العدالة يحتاج إلى تدريب وتنظيم وقيادة. ولكن لما انتشر الإسلام وتشرعت رقعة الدولة الإسلامية أرسيت قواعد القضاء وتنظيماته، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لأمر القضاء وولايته، ومن يرى فيه حسن ولاية القضاء فيوليه إياها صلى الله عليه وسلم. فحينما ولى علي بن أبي طالب القضاء قال له: إذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضي حتى تقضي بينهم حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يختار سيدنا علي بن أبي طالب قال له: يا رسول الله، أتبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جاء بين يديك الخصمان فلا تقضي بأحدهما حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل حرص على أن يقدم للأمة كوادر متخصصة في علم القضاء يرشدهم ويعلمهم ويوجههم صلى الله عليه وسلم. وقف ونقف على اختيار آخر، وهو اختياره صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقد اختاره واختبره قبل الاختيار فقال: كيف تقضي إن عرض لك القضاء؟ قال معاذ: أقضي بما في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن في كتاب الله قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتهد ولا ألو. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله عز وجل ورسوله. وبين عليه الصلاة والسلام أن هناك قواعد قضائية، إذ ليس كل صاحب دعوة مدعي تكون دعوته صادقة وصحيحة، فلا بد للدعوة من بينة، لا دعوة بدون بينة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أموال الآخرين، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، وفيه أن لا تقبل أقواله قول مدعي فيما يدعي المدير لدعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعي عليه أي اعترافه وإقراره، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى تولى الخلافة بعده خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فخليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عهد بالقضاء إلى أعوانه ليساعدوه، وكان فيما ذكره الإمام البغوي أن أبا بكر الصديق كان منهجه ومنهج الاعتماد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي إليه الخصوم كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله في مصابيح السنة أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في ذلك نظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي قضى به، فإن عياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ قال: فلربما قام إليه القوم، فيقولون يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بكذا وكذا، أي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. طيب إذا لم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه رضي الله تعالى عنه أن يجمع رؤساء الناس فيستشيرهم، فيجتمع رأيهم على شيء قضى به، فربما جاء إليه القائل ويقول فيقول سمعنا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى بذلك، فيقول رضي الله تعالى عنه ذلك ما قضى وذلك ما نقضي به، أن يلتزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الحكم بين الناس. ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أوجد نظام القاضي المتخصص، كان القاضي المتخصص قد برز في منظومة حكم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو الذي أوجد القاضي المتخصص، فقد ولى أبا الدرداء قضاء المدينة، ولى شريح بن الحارث قضاء الكوفة، ولى أبي موسى الأشعري قضاء البصرة، وهكذا كانت توليته لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهاجا بينا في أمر ولاة القضاء. ففي عهده صلى الله عليه وسلم صارت منظومة الدولة الإسلامية تطورت التنظيمات الإدارية والقضائية في عهده صلى الله عليه وسلم، فأحدث ديوان الإنشاء، وأحدث ديوان البريد، وأحدث ديوان الشكة، وأحدث ديوان القضاء، وغيرها من الأمور ذات الأهداف الأساسية في خدمة الرعية. ولما تولى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن بعده صار على منهج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك جاءت العهود الأخرى، عهود الإسلامية كالعهد الأموي، فأضاف إلى القضاء نظام السجلات القضائية التي يدور فيها الأحكام التي يصدرها القضاة، كان نظم الدار للمظالم، وكان عبد الملك بن مروان أول من أفرض بالمظالم ولاية لها، وصار بعد ذلك التطور الذي لمسه النظام القضائي وهو في العصر العباسي، وظهور أيضا الازدهار في السجلات، وانشأت وظيفة القاضي القضاء، وبلغ القضاء أوجهه. هذه لمحة موجزة عن ما يتعلق بمنظومة القضاء. طيب ترى ما هو القضاء؟ القضاء اهتم به الفقهاء، فهو علم يناط مسؤوليته إلى شخص يطلق به عليه القاضي. والقضاء في اللغة يرجع إلى معنى واحد، وهو إتمام الشيء والفراغ منه قولا أو فعلا، ولكن بالرغم من هذا فإنه استعمالات متعددة. أول الفراغ والانتهاء، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ويأتي القضاء بمعنى الأداء. فإذا قضيتم مناسككم، وكان يقول قضى زيد دينه أي أداه، ومن الإبلاغ والانتهاء، كما في قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أي أبلغناه ذلك وأنهينا إليه. ويأتي مع التقدير والصنع، يأتي القضاء بمعنى التقدير وبمعنى الصنع، وهذا يدل على أن القضاء عبارة عن منظومة، يجب أن تكون هذه المنظومة في إطار صحيح قائم على العدل. وأيضا يأتي القضاء بمعنى الإلزام والحكم والإلزام، فقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم وأوجب. وهذا هو المعنى المناسب لوظيفة القاضي، منع الناس من الظلم. وقد أجمل كثير من الفقهاء معاني القضاء، فقالوا وحاصل معاني القضاء كابن نجيم من الأحناف، قالوا حاصله أن القضاء يأتي بمعنى الحكم والفراغ والهلاك والانتهاء والأداء والمضي والصنع والتقدير. وقال أبو البقاء في كلياته فقد أكثر اللغة من معناه، وقالت أقوالهم إلى أنه إتمام الشيء والفراغ منه. طيب، الفقهاء نظروا إلى القضاء من منظور ما ترتب عليه الحكم، ليس كما يعني أشاروا بأن القضاء وعبارة عن الفصل في الخصومات، ولكنهم أوردوا ما ترتب على هذا الفصل ممن يقوم به، أي باعتبار الآثار المترتبة عليه. فعلى سبيل المثال، فإن الحنابلة لما عرفوه فقالوا باعتبار الأمر المترتب عليه، فقالوا إن الأمر المترتب عليه هو الإلزام وفصل الخصومات، لأنه يفضي إلى وضع حد للنزاع الناشب بين الخصوم، فالأثر المترتب عليه هو الإلزام. فلو قلنا ما هو الأثر المترتب على القضاء، وكيف قالت به الأحناف، وكيف قالت به الشافعية وغيره منهم، وكيف قالت به الحنابلة، ماذا نقول؟ نقول بأنه الإلزام. والحنفية تناولوه من جانب آخر، قالوا قول ملزم يصدر عن ولاية، يعني الشخص لا يتولى بنفسه القضاء بنفسه، بل لا بد من يوليه القضاء. فقالوا إن الأثر المترتب عليه هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، وهي ولاية سلطان الأمة وهو الملك أو الخليفة أو ما إلى ذلك، يترتب عليه الإلزامية بالفصل. أما لو لم يكن هناك فصل، لم يكن هناك إلزام، بل كان مطلقا ولا يوجد إلا يعني شخص يعني قال قال الناس رضينا بك قاضيا، ولكن عليه الإلزام، فالأحناف قال يصدر قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. ومنهم من قال بأنه فصل الخصومات، لأنه فصل الخصومات بين الناس وقطع المنازعات على وجه الخصوص. وجاء بعض ذلك المالكية فقالوا بأن الأثر المترتب عليه هو الإخبار عن حكم الشرع على سبيل الإلزام، حكم الشرع على سبيل الإلزام. والشافعية قالوا بأنه إظهار حكم الشرع في الواقع عن المطاع، أي ملزم. وإذا قارنا بين هذه التعريفات فإننا نستطيع القول بأن القضاء هو عبارة عن فصل وحسم للنزاع أو الدعاوى الواقع بين الناس بحكم الشرع، حسم للنزاع وإلزام به وبحكم الشرع. وسمي القضاء القضاء لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه، ولكونه يكف الظالم عن ظلمه إذا وجد أن هناك رادع هو القضاء والفصل الخصومات، فإن وجد فيه أمرا رادئا. والقضاء لأهميته يعتبر جزءا هاما وضروريا ولزوميا من مقومات المجتمع الإسلامي، وأنه ركن من أركان الدولة، فالعدل أساس الملك والقضاء أساس الحكم، يعني ضرورة وجود القضاء ليساعد الناس على التفرغ لأمورهم الدينية والدنيوية. وهو لما كان جزء من مقام المجتمع فهو يعد ركن من أركانه، وتقع على من يتولاه مسؤولية حماية الأنفس والأرواح والأموال والأرضاء، وبهذا يتمكن من الأخذ على أيدي أهل الفساد وإعطاء كل ذي حق حقه حتى يستتم الأمن وتصان مصالح المجتمع ويتفرغ الناس لما يصلحهم دين ودنيا، لأن القضاء العادل يعطي كل ذي حق حقه فيستريح الناس ويطمئنون. ولهذا كما بينا يعتبر من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانة وأشرفها أيضا مركزا. ولذلك كان قول الإمام مالك إن الناس كانوا يضربون أكباد الإبل إلى المدينة ليعرفوا عن علم القضاء ما تعلق بعلم القضاء، وهو أمرا وشيئا ضروريا يجب أن يلتزم به. الله توقف قليلا يا اخوان حتى يعني الاذان، بعد ذلك نتكلم قليلا حتى تقام الصلاة. Thank you.